ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. فإن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. هذه المعجزة التي ثبتت في القرآن والسنة رغم أنوف المعترضين وأصوات الشانئين والكارهين، ثابتة بكتاب الله، ما عندنا شك في ذلك، بل وقعت كما أخبر ربنا جل وعلا في كتابه. ولكن القضية والمفهوم الذي ينبغي أن يصحح أن القول بوقوع الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب هو قول واحد، والمسألة فيها أكثر من 10 أقوال. فمن قائل يقول أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة ب6 أشهر، وبعضهم قال ب8 أشهر، وبعضهم قال بسنة، وبعضهم قال ب18 شهرا، وتعددت الأقوال كما نقل ابن حجر رحمه الله، وكما اختلف العلماء في السنة اختلفوا في الشهر. المشهور بين الناس أنها كانت في ليلة 27 من رجب، ولكن هل تعلم أن بعض أهل العلم قال أنها كانت في ربيع الأول، وبعضهم قال في ربيع الثاني، وبعضهم قال في رمضان، وبعضهم قال في شوال، لكن الحادثة والمعجزة ثابتة مع اختلاف بين أهل العلم في تحديد وقتها، بل إن بعضهم ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فقال كان الإسراء والمعراج بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين. الحادثة ثابتة وبها دروس وعبر، ف تضيق السنين، لا أقول الشهور ولا الجمع، عن إحصائها. وإذا كانت لنا من وقفة فالوقفة مع آكد العبادات بعد قول لا إله إلا الله، ألا وهي الصلاة، لا سيما في زمن الغربة يوم كثر عدد المصلين على المقاهي وهجروا المساجد، وصارت من الأمور الطبيعية أن تسأل فلان هل تصلي؟ يقول في الحقيقة لا، وربما يقول أقطع، وربما يقول حينما أكبر وأتزوج وأصل إلى الأربعين وأصل إلى سن التقاعد والمعاش سألتزم بالصلاة. أيها المبارك، افتح قلبك. أنا أعلم أن بجوار المسجد جنازة، وأرى والله أعلم بالصواب أن هذا المسجد ينبغي أن يطيل بعض الوقت حتى يعطي الفرصة للمساجد المجاورة، فالميت يحتاج الدعوة، وربما الدعوة المقبولة صاحبها لا يصلي معنا، ونحن نحتاج إلى قراط أو إلى قراطين. ففرغ قلبك من كل الشواغل وأصغي مسامعك، فالحديث عن الصلاة التي هي آكد العبادات بعد الشهادتين، رأس العبادات البدنية، لم يتركها نبي مرسل ولم تخلو منها شريعة منزلة، فرضت في السماء بيان لمكانتها وعظم قدرها، ومع ذلك استخف بها كثير من المسلمين. ويا ليت الأمر اقتصر على الأطفال وحديث السن، بل إن المصيبة هو الطم ضربت بجذورها في من جاوزوا الأربعين والخمسين، بل والله بعضهم تجاوز الستين وما زال لا يعرف طريقا للمسجد، وما زال لا يصلي. هو يصوم لكنه لا يصلي. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. ولذلك لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم قام واحد وقال: يا رسول الله اتق الله. انظروا، واحد من المنافقين يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله، فقال النبي: أولست أحق من يتق الله؟ فقال خالد: أضرب عنقه يا رسول الله، فهذه كلمة لا تصدر إلا من منافق. فقال النبي: لا، عله يصلي. فإذا نطقوا لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا دماءهم وأموالهم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون في زمن الغربة، بأنه يتولى عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن كره فقد سلم، ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وأطاع. فقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي رواية أخرى: لا تقاتلوهم، ما أقاموا فيكم الصلاة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أرض اليمن داعيا إلى الله جل وعلا، فقال: يا معاذ، لتكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، لتكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله جل وعلا. معنى العبادة أي التوحيد. فإنهم أطاعوه فأعلمهم أن الله جل وعلا افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معنى تابوا أي أقلعوا عن الشرك، فإن لم يقلعوا عن الشرك ولم يؤدوا الصلاة ولم يقيموا الصلاة ولم يؤدوا الزكاة فلا أخوة. نعم فلا أخوة. الصلاة يا عباد الله عماد الدين. هل تتخيل أن يقوم بيت مهما كانت ضيق هذا البيت بلا عمود؟ بل والله إن الخيمة التي هي من الشعر أو من القماش الهش لا تقوم إلا على عمود، فكيف بدين ارتضاه الله جل وعلا أن يعبد به يقام بغير صلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. ورضي الله عن عمر بن الخطاب يوم كتب في الآفاق، تخيل عمر أمير المؤمنين على الصحابة وعلى التابعين أجل الأول، ومع ذلك يوصي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيل المبارك، يكتب للناس في الآفاق: إن أهم أعمالكم عند الصلاة، فمن حفظ الصلاة فهو لما سواها أحفظ، من حفظ الصلاة فقد حفظ دينه، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. خذ القضية، إن كنت تقدم قدم وتؤخر الأخرى ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. سبق رسول الله وسبق عمر بن الخطاب. نرى في واقعنا العجب العجاب من أنكاد وأحزان وحياة زوجية أشبه بالجحيم. لما تقدم لابنتك هل سألته عن الصلاة؟ لا. ماذا تنتظر؟ أن يكون أبو بكر، أن يكون أبو عبيدة، أن يكون تقيا ورعا، ضيع الصلاة، هل سيحافظ على ابنتك؟ عباد الله، من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. ولذلك لما تعلقت قلوب الصحابة بالصلاة وطعن عمر في محراب رسول الله فعناق النافذة متوالية، فدخل عليه بعض الصحابة يسأل عن عمر: كيف عمر؟ قالوا: كما ترى. حاولنا إيقاظ عمر ولكن عمر لا يستجيب. فقال: أنا أعلم ما يفزع له عمر، الصلاة. فانتبه عمر ثم دعا بوضوء وتوضأ وصلى، رضي الله عنه وأرضاه. أيها المبارك، ونحن في زمن الغربة ودعاة الفساد لا حصر لهم، اعلموا أن آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر: الصلاة الصلاة الصلاة، حتى عجز لسانه صلى الله عليه وسلم. الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذا النبي الأمين الذي ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما علم سوءا وشر إلا حذر الأمة منه، كان آخر وصايا رسول الله الصلاة. لئن كانت الصلاة يرحمكم الله آكد العبادات بعد الشهادتين، وأول وآخر ما يرفع من هذا الدين، وأول الحقوق التي يسأل الله جل وعلا عنها عباده يوم القيامة، فإن آخر ما يرفع من الدين الصلاة. أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم، أخبر في الحديث أن أول ما يرفع من الناس الأمان، وآخر ما يرفع من الناس الصلاة، ورب مصلٍ لا صلاة له عند الله تعالى. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأول ما ينقض من عرى الإسلام الحكم، فإذا انتقضت عروة تشبث الناس بالعروة التي تليها، وآخر ما ينقطع الصلاة. فإذا ذهبت الصلاة فلا دين ولا إسلام. أيها المبارك، بهذا الوجه الصبيح وهذا الجسد النحيل ستقف في محكمة أحكم الحاكمين، تسأل عن صلاتك، تسأل عن صلاتك التي ضيعتها وانشغلت بالخيل والخال وانشغلت بالمباريات. صبوا علينا الإلهاء صبا، فأين الغرباء في زمن امتلأت فيه المقاهي وأوشكت المساجد التي تصلي؟ أهذه الأمة ترجو النصر والتمكين؟ بل دع عنك أمر الأمة وسل نفسك ماذا تحمل من الإسلام؟ أن اسمي عبد الله، اسمي محمد. قال صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. شرف لك أن تكون من أمة محمد، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مؤمنة، آمنوا وعملوا الصالحات. أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله الصلاة، فإن صلحت فبشراه بشراه، أنجح وأفلح، وإن فسدت صلاته خاب وخسر، وإن كان في صلاته نقص. وليسمع المقصرون في السنن، وليسمع المقصرون في السنن، وإن كان في صلاته نقص. قال الرب جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ هل له صلاة ضحى؟ هل له قيام ليل؟ هل له لو سنة وضوء؟ هل له أي عمل صالح؟ فيؤخذ من النوافل لترقع الفروض. ورحم الله الحسن البصري يوم قال: ليس، ويتكلم عن نفسه الحسن البصري ربيب بيت النبوة والذي كان كلامه يخرج من مشكاة النبوة، يقول: ليس لأمثالنا نوافل. لماذا يا أبا سعيد؟ لأن النوافل لمن تمت فروضهم. وهل يدعي أحد أنه صلى صلاة تليق بالله؟ رحم الله ابن القيم يوم قال: والخير كل الخير أن يرى العبد توفيق ربه في كل ما يؤديه من عبادات، فإذا أتم العبادة استغفر وأناب وقال: يا رب هذه عبادة لا تليق بك، فهو يستحيي من ربه بعد أدائها، فضلاً عن أن يتجرأ ويطلب عليها الأجر والمثوبة. أول ما تحاسب عنه الصلاة، لن تحاسب عن الدوري الأوروبي، ولن تحاسب عن انتشار الفساد في أوروبا، ولكنك ستسأل عن نفسك وعن رعيتك. من أحب أبناءه فليأمرهم بالصلاة، ومن أحب الذكر الحسن فليحرص على الصلاة. فإن الإنسان إذا أفلح وقبلت صلاته فقد نجا ورب الكعبة، وإن لم فلا يظلم ربك أحدا، فلا يظلم ربك أحدا. أيها المبارك، ألا تعلم أن الصلاة براءة من النفاق؟ ألا تعلم أن الصلاة شعار المؤمنين؟ بلى أعلم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تكفروا الله في ذمته. الحديث مرة ثانية: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله، أي أمان الله وأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك ثم إياك أن تتجرأ وتخفر وتتعدى على هذا المسلم الذي هو في أمان الله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خاضعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا سيكشف عن الساق، وآيات الساق يوم يكشف عن ساق، وجاء ربك ولتصنع على عيني، يد الله فوق أيديهم، من آيات الصفات. نؤمن بها ونمررها كما جاء، ونؤمن أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يكشف عن ساق فيسجد كل مؤمن ومؤمنة لله جل وعلا. أما المنافق، أما من كان يسجد رياء، أما من دخل يصلي لأن هناك جنازة أو عقد زواج، أما من صلى لأنه استحيا أن يقول أنا لا أصلي، بعدما شاب شعري وانحنى ظهري استحييت أن أقول أنا لا أصلي، أنا لا أعرف طريق المسجد أصلا، فاستحيا من الناس ولم يستحي من الله. فإذا حاول أن يصلي عاد ظهره طبقا كأنه قطعة واحدة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا من قبل يدعون إلى السجود وهم سالمون. يدعون بماذا؟ بالأذان، حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيها المبارك، إن أنفاسك نعمة، كم من مقبور في ظلمة القبر ينادي صباح مساء رب ارجعون، لا يتابع المباريات ولا يتسكع في الطرقات ولا يحوز المقاطع الإباحية، ولكن لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يأتي الحكم من الرحمن الرحيم، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من المصلين الخاشعين الذين هم على صلاتهم يحافظون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم، وعصي فصدر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالطول لا إله إلا هو، إليه أدعو وإليه متاب. هذه العبادة التي امتن الله بها على عباده، ألا وهي عبادة الصلاة، عبادة يستحق أن توضع نصب العين، بل والله في القلوب، بل والله في القلوب، فهي آكد العبادات بعد شهادة التوحيد. الصلاة يا عباد الله خير موضوع، نعم خير موضوع. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولا تحصوا، استقيموا ولا تحصوا، لن تستطيعوا أن تحصوا أباب الطاعة وأباب التقوى. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يا الله على هذا الحديث، يا الله على هذا الحديث، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة تحضير فحواها مؤمن لمن يحافظ على الوضوء. نعم، لأن الطهور مفتاح الصلاة، فحق بفضل الله جل وعلا وعظيم منه وكرمه وجوده أن يحوز من يحافظ على الوضوء شهادة مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل: ما أفضل الأعمال يا رسول الله؟ فقال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، خير عمل، أقرب طاعة. هنيئا لمن شرح الله صدره للصلاة، هنيئا لمن نام الناس وقام يعبد الحي الذي لا يموت، هنيئا لجباه سيئة لله هنيئا للقلوب خشعت لذكر الله، هنيئا للجلود لانت من خشية الله، هنيئا لهم هنيئا لهم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. سئل ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يحبه الله ويدخل صاحبه الجنة، فسكت ثوبان، فأعاد السائل مرة ثانية وثالثة، فقال ثوبان رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يحبه الله أو عن العمل الذي يدخل الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كثر ما استطعت من النوافل، ادخر اليوم مقداره 50,000 سنة ركعتين خفيفتين، ادخر صلاتك فهي خير موضوع. إن الذي ينظر إلى حال الأمة الآن وإهمال الصلاة وعدم السعي إلى الصفوف الأول وتكبيرة الإحرام ربما يجد يأس أو قنوط، وحاشا لله أن ييأس من روح الله. ولكن استفيقوا يرحمكم الله، استفيقوا يرحمكم الله، فما عرف قدر الصلاة من فرط فيها ربما يأتيك الشيطان ويقول بعد حين، حينما تعمل بعد الزواج، هب أن الله جل وعلا مد في عمرك فوصلت إلى 60، فهل بعد 60 من سبيل؟ بعدما ذهبت القوة وانحنى الظهر وركبتك الأمراض، فأنت تحتاج إلى مساعد يأخذ بيدك إلى بيت الله. أين كنت يرحمك الله يوم سمعت في شبابك الله أكبر حي على الصلاة؟ بادر قبل أن تبادر، بادر قبل أن تبادر. فكم من حبيس في القبر يرجو أن يعود، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان خفيفتان، وفي رواية: ركعتان مما تحتقرون من صلاتكم أحب إلى هذا من بقية دنياكم بذهبها بأموالها بكل ما فيها وما عليها. ركعتان خفيفتان اجعلهم شعارا لك، وتذكر الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. أيها المبارك، إن الصلاة تخلع وتجعل المجتمع موصوف بأنه مجتمع مسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا انتظر إلى الصباح، فإذا سمع الآذان عاد ولم يقاتل أحد. هذه بلد مسلم يرفع فيها الأذان، نعم تقام فيها الصلاة، يصبغ المجتمع بهذه الصبغة الشريفة لأنه يرفع الأذان ويقيم الصلاة. أيها المبارك، إن استكبرت فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لست وحدك الذي تسجد لله، ولست وحدك الذي تصلي وتركع وتسجد. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. اللهم أعزنا بطاعتك. من يهن الله فما له من مكرم. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى في المعراج البيت المعمور الذي أقسم به ربنا جل وعلا، وهذا البيت إحياء للكعبة، أخبره جبريل أن هذا هو البيت المعمور، يدخله كل يوم كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ويحجون إليه ولا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن السماء قد أفضت ثقلت وثقل حملها ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك لله جل وعلا ساجد يسبح الله جل وعلا. إن كنت من المصلين فاحمد الله، وإن كنت من غير المصلين فراجع نفسك وتب قبل أن تموت، وعجل قبل أن يعجل بك. الحديث عن الصلاة حديث يضيق عنه المقام، بل يحتاج إلى شهور لعد مزايا هذه العبادة. أذكر نفسي وإخواني سريعا بأن الصلاة آكد العبادات بعد الشهادتين، وأنها عمود الدين وآخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر ما يرفع من الدين، وأول ما يسرع العبد في قبره، وأنها تصبغ الإنسان بصبغة الإيمان وتجعل المجتمع موصوف بالإيمان، وأنك لست وحدك الذي تصلي، فملائكة السماء وملائكة الأرض بل والله الشجر والدواب والهوام يسجدون لله رب العالمين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إياك أن تكون غافل في ملكوت كله ذاكر، إياك أن تركب مطن الشطر وتتعلم وتسوف وتفرح الشيطان فيك. أما علمت أنك إن سجدت لله سجدة أحزنت الشيطان؟ أما علمت أنك لو صليت لله ركعة تحصر إبليس؟ فإن كنت محبا لله فأغض عدو الله بكثرة الركوع والسجود. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين المفلحين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح فساد قلوبنا يا رب، اصلح فساد قلوبنا يا رب، فرج همومنا ونفس كربنا واقض ديوننا وتول امرنا. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلوات، اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلوات، اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلوات، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من الخاشعين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين، واقض دينا عنا وعن كل مسلم مدين. اللهم حسن اخلاقنا واحسن خلاصنا، واجرنا يا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا يا رب، تب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم تب على الكاسيات العاريات يا رب، تب على الكاسيات العاريات. اللهم تب على مروجي المخدرات والخمور. اللهم تب على كل مسلم يصلي يا رب، تب على كل مسلم يصلي يا رب، تب على كل مسلم يصلي. اللهم ارفض صلاة الفرضية، اللهم ارفض صلاة الفرضية، اللهم اجبر كسرنا وامن خوفنا واصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح ازواجنا وربنا ابناءنا واجعلهم نواة طيبة ترفع راية القرآن فقها وعلما وعملا يا رب العالمين. يا رب حبب إلينا السجود وحبب إلينا الركوع، واجعل كرة عيننا في الصلاة. اللهم اجعل كرة عيننا في الصلاة، اللهم اجعل كرة عيننا في الصلاة. فرج يا رب همومنا ونفس كروبنا، ارفع عنا الغلاء وارفع عنا الوباء. اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لذوي أرحامنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا رب، اغفر لجميع موتى المسلمين يا رب، اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهذا الشاب الذي توفي الموت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وعامله بما انت اهله. اللهم عامله بما انت اهله يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ذكرنا بالموت واعدنا للقائك يا رب، ذكرنا بالموت واعدنا للقائك. فتوب قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم لا تفرق هذه الوجوه الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. يا ذا الجلال والاكرام، كما جمعتنا في هذا المكان على طاعتك، اجمعنا اللهم على صعيد عرفات وظلنا في ظل عرشه. يوم لا ظل إلا ظله. اللهم ارضى حدا لا رياء فيه. يا رب ارضى حدا لا رياء فيه. وظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اجعلنا لما قلت فيه وقولك الحق. وجوه يومئذ مسفرة. ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ ناظرة. إلى ربها ناظرة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله. ولا تؤاخذنا بما نحن أهله. إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.